عن فؤادي أجاب بما فعرف وعن سبب خيابه أجابني ما فعرف أجابني ما فعرف هو الذي ضلالي رمادي بنضاله ولا سأل في حاله ولا خطر بباله ولا خطر بباله يراني أو أراه وجيه ذلي قباله وقلنا إن تسيريه وفي معنى صاري وفي معنى صاري حبيبي يا مدلل بحق صفا جمالك حرمتني وصالك قبلت عني مالك قبلت عني مالك أنا فريع ما حسناك وانا اسيب جمالك تعال شوف تعالى جزيري والعواطي جزيري والعواطي المكمل يا جبارك المكمل جمالك المكمل لا هوني عن سواك أتيهك دلاله رباني في هواك حبيبي انت دعي أبين أكون دعاك أبون عفوك علىه مداك لي حالي مداك لي حالي الحلال عشيته جماله نظمت في سروري جفاني صد الله تراكني لجنوري تراكني لجنوري إذا تلاشى صبري ترعرعت شجوري بذنبرا فؤادي لعهدي ما بخالي لعهدي ما بخالي حقق جمالك حرمتني وصالك ومنت عني مالك ومنت عني مالك أنا صديع ما حسناك وأنا أسيب جمالك تعال شوف تعال زهير والعواطف زهير والعواطف هجوم ما عارف وعنك ما في أمر